إذا جاء الرجل إلى المسجد والإمام يؤم المصلين، هل يقف في الصف ويقول الله أكبر أم يقيم الصلاة؟ ماذا يفعل؟ والسلام عليكم. الجواب: إذا دخل الشخص إلى المسجد والصلاة قد أقيمت، فإنه يدخل مع الإمام بتكبيرة الإحرام، ولا يحتاج إلى أن يقيم، فإن إقامة المؤذن كافية لجميع من يقتدي بهذا الإمام. وبالله التوفيق.